إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان هينا ناورستي حديثي جمارة تشلوسي لا شرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وإجرته أفرمي لروجي حنين وثمان حنين ناو تشيكا لا نزيكي مكة لا نزيكي طائف أم منطقة شرق تيايا الرؤداء ك بالضبط أكويتا دوا بدواي فتح مكة أوابي بيغمري خوعي صلى الله عليه وسلم بلو طائفة كويتا الرئي لو أن الدول كأكويت بين مكة وبين طائفة كناوي حنينة أمشرت يا الرودة أفرمي ألمشر ربي أغمري خو عليه الصلاة والسلام بشي خلقانك دا وخلقانك بي بشكر لو أنا صد مشتري دا بأقرائي كري حابس وعييني كري حصن صدي بهماشي وبيدا وهروا وثمان للروايات تريشة سهيل كري عمرو كومر كتر بوشي وازا صد صديدا وبسراني قريش بلان با كومالك لأنصار لوانيك السري إسلام ينخستوا وبيغمري خوان سر خستوا عليه الصلاة والسلام والصحابة كان يشبه من شوا بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام أوان بيبشكا يا بأندازي أمان بشان نادا وثمان درسي بيشو عدم بيدان كا هنيك باسي وورد كموكا أو خلقانيكا تعارض كان يا بابلم رخنا أجرن لم دابش كردناني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام تلم شربة تل شر كاني تربي أبن دوبشو يعني أوانيكا قلي يان قصي كان هبوا لسر يا برسياري كان هبوا استفساري كان كردوا لسر بخشين كاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبن دوكم ولو صحابه منافق كان صحابة ما كردوا دوبشو كردمان مهاجر كان أنصار كان وثمان مهاجر كان لو أنا كيتي لو شرنا كأم تفصيلي كردن بوها مو شركانا لروجي خيبرة ككاتيك جبير كوري مطعمو عثمان رضي الله عنهما هردو كان دينا لا يبيغمري خوة عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بشي بني هاشم الداء وكو ويك لآلي خود بن أو إيمن نكوري لفضلي بني هاشم ناكي بلان بني عبد المطلب بو أو جفرمي إنهم لم يفارقوني في الإسلام ولا في الجاهلية أفرمي أوانا نلا إسلام نلا جاهلية لمن جانبونته هربوية ليرة وهنيق لأهل علم دفرون بني عبد المطلب لا آل بيتي بيغمري وحسابا عليه الصلاة والسلام أما جوري الصحابة جوري مهاجرين ليك لم شرانك قصيك كانوا قليك أكن لا أو دابش كردني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وقصك أقاتب بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام قصك إجبريتي التي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بشي قوم كان إخوي دا وبشي يمين دا أما قصك يا كاتيك بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أما قصد بيسي بانی سعدی کری عباده که یا سعدی کری عباده والا کی پیدا؟ آبیشله ای تو چیه کی؟ ای سعد واتی امها والا بمن دی تو علی انصار کان وانو تو ای تو چیه کی؟ یعنی ای تو غیر قصیب کی؟ غیرش تیک بلی؟ و تو یا رسول الله منش کسی کم لانصار؟ افرم دی پیان بلی با لفلان شونا کوب بنوا. وزم لحظیرا علی بالا حظیرا کوب بنوا. افرمیو بی انصار کان کوبنو هنیک ل مهاجر کانشن انصار کان رجاین پیدن بلام هنیک کانشن رجاین پیناده چکالا مجلس که خاصه با انصارو پیغمبری خواه علی صلوات و سلام الی دوای حمد و سپاس و ستایش کی خواه ک شایسته بی حمد و سپاس و ستایش که پس آن افرمی ای انصار او چی وقصیه کم پیگیش تو او هاتان و تو باشه ای و جمران نبون خواه بهوی من و هدایتی دان ایو هجار نبون خوابه های منو دوله من دی کردن آیا ایو دجمنایتی و دوبرکی لنیوان تان نبو خوابه های منو یک تانی خست امسیشتیم پیالا آنشالن لله ولی رسوله المن والفضل منتو فضل بو خوابه پیغمرکیتی اون بمانی منتو کی خواب پیغمرکی بوان هی منتو کن پیغمری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی الا تجیبونی والله ممنادنا ألن لله ولرسوله المن والفضل منت فضل بخواب يا غمركيتي بياني منتك يا بمان يا منتك قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يمنون عليك أن أسلموا قل الله يمن عليكم منت بخواب يا منتك بيا غمركيتي منتك أفرمي أوتي بلي أطوانن جواب مدنو راسا كانوا براسيش أخرينو يعني قسكتان راسا منيش براستان خم ای بو بلن توش در کرای ایم جیمن کردی تو توش بدرو خرای تو ایم بر راسمان خستی تو توش سر نخرای ایم سرمان خستی امسیشتا اوا لصدقتم وصدقتم اوا هم راسکن هم بر راسی جخرین و گروا بلن اوا انجوتیان لله ولرسوله المن والفضل منت فضل بو خواب يا غمركيتي منتك يا ابن بماني منتك افرمي وتي اي انصار شيت انا وقساك لسر مالي دنيا بولا برخاتر مالي دنيا قساك مالي دنيا مر مالات واشترم داو بخلكانك يا واش مداو دس ايماني خوتانو من لبر ايمانك تان باش مندان اوانيش لبر ضعف ايمان وتازم مسلمان بونيان زورم بيدان تا ضلين راجيكم رازينا بنخلق با مروا واشتروا مالي دنيا بقريتو ايوا ببيغمركي بقرينو والله هجرد نبوايا اوان من كسيك بوم لانصار خويا رحم لانصاركي خويا رحم لكراني انصاركي خويا رحم لكراني كراني انصاركي الله والله انصار كان بونا قريان وهتاهم يا رشان ترك و تی بالای راضی بودن با خواب پیغمبر کی؟ خواب پیغمبر من داری علی صلی الله. اما ایمان داره کن، اما منافق کن و کو استدلی. فقال رجل یعنی من المنافقی. والله این هذه قسمة ما عدل فيها. والله ام دا بشکردنا عادلانه نبوتیه. اما سرانی خوارجن. كبيغمري خو علي صلاه والسلام جاري كان افرمي لا بيشتي اامه وخلكان يقدر شي نيجتان لا تشاو نيجي اوانا كم بكم سوق سيدك الرجوتان لا تشاو رجوي اوانا بسوق كم تماشاك والله اقر بقم بيان شون عاد لنا وشون اوها لنا ندم يعني هي تاقي انا ورمو كسي انا يلا شر القتلى تحت اديم السماء خراب تريني كجراون لجير ام اسمان ام هولا وباشترين كجراويش او تاني اوان بكجن او باشترين كجراو بويا علماء خلاف يعني الى شركي علي وخوارجك علي لصر حق رضي الله عنه وارضاه فرين لبشتي امانه حتى اظن عمر كلام روايتني هنا ما ألين عمر لا تترى فرمي خالد وتو يعني يا رسول الله إذن ما مدبابين لقردني فرميتي نخير دعاء ألين محمد هاولەکانی ئەکوژێ. سەرنجدان ڕەسوولی خوا لە ئیعلام ئەترسێ، لە ڕاگەیاندنتر ئەترسێ، یا بە تەعبیرێ دروستتر و ڕاستتر بڵێم، پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام موریایی ئەکا لە ڕاگەیاندن و قسە و قسەڵۆک بە حیکمەت و کارەکان ئەنجامدا، بە خیلافی ئەوەی کە کەسێک بڵێ واللهی مادام حەق هەگەرە بیکەم، حەق نییە شەرتێ بیکەم، نە، جاری وایە حەقیشە نایکەی لەبەر مەسلحەتی گەورەتر کە لەو حەقە گەورەترە. لەوانە ئێرێ ڕەسوولی خوا عەلی سەڵات و سەلام لەبین مەسلحەتێک و مەفسەدەیەکە، مەسلحەتی کوشتنی کە مەسلحەتە بیکوژی، مەفسەدەی ئەوەی بڵێن محەممەد هاوڵانی ئەکوژێ، ئەم دوانە کامیان گەورەیە؟ ئەمەش بریتێ لە موازنەی بینی مەسالح و مەفاسد. شتێک کەوا خراپەکەی زیاتر بێ لە چاکەکەی، چاکەکە ناکەی بۆی خراپەکە نەوێ. ئێستا لێرە کوشتنیان قازانجێکی تایە، بەڵام ئەو خراپەی لەم کوشتنە ئەکەوێتەوە زیاترە لەم کوشتنە، وە نایکە. پێغەمبەری خوا عەلی سەلام ئەنجامی نادا ئەم کارە، عەقڵی جوان خوازێ. بە هەمان شێوە کەعبە، ئایا کەعبە لەسەر بینای جاهلیەت بباشە، لەسەر بینای ئەبوجەهل بێ، لەسەر بینای ئیبراهیم بێ عەلی سەڵات و سەلام؟ هەی بەگەنجێ بڵێ یەک دەقە ناوێسێ، یەکسەر دروست یەکاتۆ ژێ لەسەر بینای ئیبراهیم، چۆن بێڵم لەسەر بینای ئەبوجەهل بێ؟ بەڵام پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام کە مامۆستامانە، لەقەد کانە لەکم فی ڕەسوولی اللاهی ئوسوەتون حەسەنە، ئەین ئوسوەیە چاوساغە، مایەی چاولێکەریەکە چاوی لێ بکەین، ئەبێت چاوی لێ بکەین بزانین چی کردووە، ئەوەی لێ وەرگرین. پێغەمبەری خواش عەلی سەڵات و سەلام خۆشی سەیری پێغەمبەرانی تری کرد و چاوی لێوان کردووە. ئێستا هە لەم حەدیثە کە دوور نەڕۆین تەماشاکەن لە کۆتاییەکەی، فەرمێت چی؟ یەرحەمو اللاهو مووسا قەد ئوذیە بیئەکسەر من هاذا فەسەبر، ڕەحمەتی خوا لە مووسا بێ، لەمە زیاتر عەزیز درا و سەبری گری. ئەمیش چاو لە مووساکە، ئەبێ ئێمە چاو لە پێغەمبەرانی خوا بکەین. بۆیە بینای ئیبراهیم لەسەر بیناکەی ئەبو جەهل وان تێڵێتۆ لەسەر بیناکەی ئیبراهیم دروستی ناکە. بۆ سەرنج بدەن پێغەمبەری خوا عەلی سەڵات و سەلام سەحابەکان چەکش و قوڵنە هادەسیانۆ وەشکێنەتە کەعبە و ئەیڕووخێنن، خەڵک ئەمە ڕسم بگرە تەسویری کە کەعبە دروستەکە ئەیڕووخێنێ، ئەیڕووخێنێ. خەڵک تێن سەیرەکەن تەماشاکەن پێغەمبەری خوا خەڵک خەریک کەعبە ئەڕووخێنێ، ئیتر ناڵێن ئەمە ئەیڕووخێنێ دروستی ئەکاتۆ. بۆیە بیا پێغەمبەری خۆیان ببینی عەلی سەڵات و سەلام کەعبە ئەڕووخێنێ، لێنە دروستە کات وێن ئەیڕووخێنێ، چۆن خەری ڕووخاندنێتی. ئەمە مەعنایە، مەعنایە تریشی ئێهەنوو سەیسەی کەعبەی لا گەورە نییە، کەواتە ئەم دینە کەعبە بە گەورە ڕاناگرێ، ئەوەتانێ خەری کەعبە ئەڕووخێنێ. کە باسی دروستکردنی کەعبەمان کرد کاتێ لافاو لێدا دروستیان کرد، چۆن دروستیان کرد؟ باسی ئەوەمان نەکرد، باوکی خالد وەلید ئەڵێن با کەسێکمان دەست پێشخەری بکاو بڕوا کەعبە بەشێکی بڕووخێنێ بۆی دەستکەینە ڕووخاندنی و دووبارە دروستکردنەوەی، چونکە بەشێکی ڕووخا بوو، بەشێکی مابوو. ئەو بۆ کەس جورئەتی نەکرد باوکی خالد نەبێ، وتی منە چم، ئەڵێ قوڵنەی گردە دەست بۆ و دەستی بەرز بکرد بۆ ئاسمان، وتی خوایە خۆ تەزانی نەم گەرەکە بیڕووخێن و گەرەک مە چاکی کەم. ئەڵێ یەک قوڵنەی دالی، خەڵکیش گشتی ڕای کردەسە ماڵۆ، چاوەڕێکەن عەزابی بەسەردا باری، کە قوڵنەیەکی لێدا هیچی پێ نایە، دەسە کاپی بان خەڵکەکە خەڵکیش بەخوا ناینە تا سێ ڕۆشتر، ئەگەر سزاد نەدریا ئەوسا دوای سێ ڕۆژ مشتین خەری کەوین، ئەوان بێ دوای سێ ڕۆژ ئەوسا خەڵکیان دەستەکەنە ڕوخانی کەعبە. کەواتە کەعبە گەورە بووە لەلایەن. ئێستا ڕەسوولی خوا بێ بیڕووخێنێ، کەواتە وا هەستەکەن هەیبەتی کەعبە لە دڵی محەممەد و ئیسلام و سەحابە نییە عەلی سەڵات و سەلام. بۆیە ئەم ظەنە لەگەڵ ئەوەی کە محەممەد خەری کەعبە ڕووخێنێ ڕەسوولی خوا نایکە. بۆیە ئەبێ ئاگاداری مەسالح و مەفاسد بین، کارێک نەکەین حەقیشە، بەڵام ببێتە باعیثی حەقێک لەوە گەورەتر لە دەستدان. ئەمن نەزانینە کە تەماشاکەی ئەو خەڵکە تووشی زۆر هەڵدێر و لاڕێ دێن بەهۆی کاری گەنجێکی هەڵەشەوە، خراپەیەک ئەبینێ، فەسادێک ئەبینێ، گەندەڵەیەک ئەبینێ، ناڕەحەتیەک ئەبینێ، کە شتكنا حقيه دجي اسلامه قندليه بلام تي ايوه بيغوري ايوه لايدا ايوه شاكي كاكا تشيكا خلايكا لبروي موازنه بين مصالح ومفاسدناك بويا علماء لما رجكاني خروج لكاربدس الانشي كان مرجك دانن يكي لما رجكان ابي كفرك كفرك بواحبه يعني كفرك الرون وروان عندك من الله فيه برهان ابي بلقد لا بل لا اخوك او كفر اهروها ابي جمارد لجماري كافران زور تربيه جمارد لجماري كافران زور تربيه كاقل شيئا باسانا بو حديثة كان يدوى تربية كهكوم والله حديثيني لسر صبر على الولاة لو نباس من كرده يتشاك تربية والله ميسا باس يكين إن شاء الله وكادو دوباري ناكين أبي جمارد لجماري أو زيات تربية هروها تواناي تشكو تفنو تقمني لو زيات تربية خوتو بشمشير نامي شركي أو بدباب شركة خوتو نابي هزار كزبي أو پنجا هزار كزبي أما اوانی که لچاوگی کتاب و سنه او ناخونو لو او سازگاره ام فهمه یا نیه حماسی اکا و پرگیانی لا عطو حماسه باید تماشا که چند ولاتی مسلمانی کاول کرد لحنی که بلگی رونیان پینیو با تکفیری و با طبیعتی خویان تکفیر کن لحنی که شیلو چه کفری شیلو شابتو بلان با حلشیو با نزانی خویان تماشا که ولاتی مسلمانی کاول کردوا تماشاكي او اسلاميان لبري هيرشو هناو تبري برگري كردن تماشاكي اسلاميان توشي ناراحتي و توشي سغلطي كردوا بهوي نزاني خويانو اما كافرة او كافرة او كمسلمانة چيشا كان بلدواي تنها ولاتيا كده حيش هيچ جنا كان لو زيادر اما مرجي سيمو اگر هاتو امس يا مرجيش تيدا ابو كفر يا بابا واحد اللي بيني عيد وعدش ذهبوا جمال لو زياتر بو تشكو تشكو تفهموا تقمن لو زياتر بو بلا مرجي شوارمي تيدا ابو كابل وباشر بيني تشويني خروج ذكر امها مشتش بو خروج ذكر بلا جوربش دلاده اوباما داورد فرق ايش يا ابي لو باشر بيني تشويني أبي لو باشر بريته شواني زيد لاده وعمر بيرو هرت بشانو كوي أجوان أما فقه دينية نازنا براسي أما بيري الرجعوائية بيري غربية كانت يا كلي إسلام يعني كردو بناوي إسلام وبناوي حماسي شو بناوي هلا شيو غيرة للدين وكسي كش أواب الله أما غيرة دينية يعني كسي مقصانية مبكا أما غيرة دينية أما عطفي بدي ناجولة أما بياو إسرائيل أما بياو سعودية أما باريبو تيبو يقصي أواك لكاتك أما شتيك بدائياتي كسي عقل مش تازاني كسي توزي العقل العقل بزاني توزي خو عقلي في داوي أما صالح ومفاسد بليك داتو جاء أبي لو باشر بيت شويني كوانت تماشاكي موازني بين مصالح ومفاسد زور قرنقا موازني بين مصالح ومفاسد زور قرنقا نكتو مثلا آفرتي بني لبازارة أفرتي أبيني لبازارة مثلا تنوركي زوار كرتا سري باتية صين روتا يعني آية بچ أسلوبه بچ الشيوازي وعظو آموشقاري ما أفرتاكي رسولي قال لفتحي لا لا لا صلح حديبية تماشاكي تنشط كإمام عمر ناوي أن يتنازل نانيه الدنيا بو قبولي كين بو ابي اگر كسي لكافران مسلمان بو بيتناو اسلام و ابي اما بيقرنو بو كافر كان نيقري نخومان بو ما قبول كين اما بريتين لموازني بني مصالح ومفاسد او مصلحتي لما هيا لب قبول كردني ام بنده هيا زور قورتلا لويك مسلماني مسلمان بيو بقريتو بو اگر کسی مسلمان به ایمان شوی تدلیوا لما کبه لما دینه به فرقکا ها سی دوروینی کن چی فرقکا کسی مسلمان به لما کبه لما دینه به بس لما که اچوسیت و لما دینه نا اچوسیت هرو فرقکا اگر ایمان دعوتی لذی له هر کی بهتر سینیه بیاب بنده قبول که پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم دور بینیه اما گنجه هلا شکان حماسی کان تکفیری کان اما خالق قبول کردنی محال نبشتی و بیا ابی جیر بین ابی وریا بین ابی تب موازنه بین مصالح و مفاسد کی دین توشی قیران نکین بهوی هلا شیو کاری خرابی خومنو وتي والله أمد داباش كردنية كم بس إخوانا بوتيايا ودادقرين بوتيايا ما أريد فيها وجه الله ما بس إخوانا بو لم داباش كردنا طبعا هركزي معارضي شرع إخوابك وجون ببيغمر إخواب دا بيقومان بيباور وكو نووي لقاضي عياض ولا شرح مسلمة نقليك بكودنجي الزانايان کسی قصاب خواب که با پیغمبری خواب که با اسلام که کسی بباور جوانی پیبدا تماشا کنم کسی چی دلی آه ها دلی هشتا پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کشتی ناک فقلت والله لا اخبرن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابی والله ام هالا بگنم بدن پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم و بگنم بگوی و پیبلی فأتیتو چوما خزمتی فأخبرته بما قال وتم فلان کس آوائیوتو فتغیر وجوه فرمی رنگی گوریا لو رواياتي كدرا فرمي رني سور ابو بيغمري عليه الصلاه والسلام حتى كان كالصرفي كالصرفي يعني شيء نووي لاخواله تماشيك انه فرمي وهو بكسر الصاد المهمله وهو صبغ احمر بريتيلا رني سور بريتيلا للرني كسور كواتر رسول اخو عليه الصلاه والسلام رني وكو صرف كسور رني سور هالقراو ثم قال باشا پیغمبری خواه صلاة و سلامی خواهی لسر بی فرموی فمن یعدل اذا لم یعدل الله و رسوله باشا اگر من عادل نبمو عشت با عدالة دابش نکم کی عادل سیکا پیغمبری خواهی صلاة و سلام والله ما کی برد بو کوه که اوپر عقل و حکمتا یعنی اما طعن لکی طعن لخواه جل شان بو اي اخوا جل شانه كبيام يكبني ربو مخلوقات كاني نابي باشترين كسي بدا بعادل ترين كسي بدا واي انا سرشتان داوا ديتان بيغمبري خوا تشوبو كوي ولا مكي فرمي دي اجر من عادل نبم اجر خوا بيغمبري كي عادل نبن كي عادله شي باسي خواي هنا انا وان باسوا اوي كي خواي تعالى نيري بيغمبري عليه الصلاه والسلام دي ما دام نيداوي أو الله جل شأنه عادل نبي يعني خوي تعالى عادل نبو بو يفرمي فمن يعدل فمن يعدل إن لم يعدل الله إذا لم يعدل الله ورسوله أقول خواب يغمرك عادل نبي كواتا باشترين وعادل ترين كسكي أو يك خوي تعالى هل يبجيري كبيغمري خوي بي نكسي بي لو كامل تربية لو شاك تربية لو أمين تربية لو عادل تربية اشتوانية بويها ثم قال يرحم الله موسى بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام باشان فرمي رحمتي خواه رحمتي خواه عليه الصلاة والسلام لموسى به بي بيغمري خواه شاولي كيغا وكوتمان شاولي بيغمراني خواهك أمش فرماني خواه خواه لكو فرمانك كبيغمري خواه شاولي بيغمراني تربك كي جوا مانا داتو خواه تعالى لكو قرآن فرمانك هاتا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام شاولي بيغمراني تربك أفرمي بارك الله بك واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أما لرويق للروكاني تشاولي كردن كبرتيا للصبر آياتي كم دنيا كجيجير بي لهم الروانقيك وتنها نقل صبره كو آيات صحيحة بلان بو صبر فاصبر كما صبر أولو العزم كما مفهوم كشي ولا خوة قليل اشتكاني تلشت شامي اللي يبكى آياتي كجيجير بي اوش تنها بيغمر ابراهيم قشت بيغمران خويا تعالى فرمي كجواب نادته اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي باسي نزيكي هجده بيغمرك على سوري افرمي اوانن كخوا هدايتي داون بويا شوين بي اوان هالبقرا وتشاول هدايتي اوانك فبهداهم لهم الروانقيك لصبر لا نبي ابراهيم وغير ابراهيم كباس ابراهيم شتيايا فبهداه مقتدي تشاول هدايتي وانك بيا رسول خوا فرمانك إلى يادا بيا فرمي يرحم الله موسى رحمتي خوا لموسى به موسى أو بيغمبري كنابي هيج بيغمبري القرآن نهاتوا بزوري بيغمبري خواني ليدرشو أو ندي بيغمبر موسى عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء قولتين بيغمبري بني إسرائيل شريعة تكشي مزنتين شريعة لدوا شريعة الإسلام وما تكشي زورتين شو أنكوتوي هي نبي موسى زورتين شو أنكوتوي هي لدوا بيغمبري خواني عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء ونبي موسى عليه الصلاة والسلام عزيتي زور دراو بتنها لدوش وين اسال يادم بخوي تعالى باسي عزيداني قوم اخي موسى كابو موسى ايك انا فرمي يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها اياتي كثيره فرمي واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم ليك انا فرمي ايمان داران وكو اوان مبن كعزيتي موسى عند اخوي تعالى تبراي راقيا كأمش قصيك يا سكاتي نبي جرمو بتان وهروها آية تكيتر فرمي وباس يوين بوك كموسى بقومك يبتوتي أي قومك بو عزيت مدن يو زامن بيغمبري خوان بو عزيت مدن كوتا عزيت ينداو عزيت يزور جاني هش توبا ميقاتي خواهاتو تماشا خريق قا فلسطين سبحان الله لم قوما توراتي بيدان ولي نقرتن حتى أخواني تعالى شاخي هاور دبان سريان سيوري كي كوتا بان سريان سيوري شاخك أخواني تعالى فرمي وري نقرن إدوا بان سردان أو سوريان جولك قومي زور عجيب عزيت وآزار زوري بيغمر موسى يندا إن شاء الله بإذن أخواني قولا لقصينا في موسى بس الأور داوانتي فربين إن شاء الله تعالى أفرمي قد أوذي بأكثر زور لما زياتر عزيدرا فصبر صبري قلت فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أفرمي فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا لا جرم يعني حقا دي كواب براستي أبي إيتر هيج باسي أبو بيغمري خواني جرمو عليه الصلاة والسلام بوي بطاقتينكم شكو بيغمري خواه زور في بطاقت عليه الصلاة والسلام سودي شي تدايا با وازل قصه هنا نقصة بردل بيني فلان وايود فلان وايود فردل يكي لحقد ولرق بران براقي خود شي سودي يكي لو شي سودي يكي والله برز كان جير ما بدسم خلقانه وكرد وقسم بخواه بظلم وبعدوان فاستأم بياد روي نكرد وقصي الراسي هنا وعليه رسول الله وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيا أنا تباني بيلا بيغمري خواهاتو عليه الصلاة والسلام وفرميشي لا يدخل الجنة النمام نمام نار وطباش وكيا أو يقصد بو أمدي قصد يعني وقصد با بيا لبندي كرديش هيا وشعراء كانش ما وتويانا الكسي قصي خلقي بوتينا قصي توجب خلقوا ويبدأ من مقيت وريابي وحرامة قصهينان بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام شرار الخلق خراب ترين مخلوقات غاني إخوةكين إيه كان فرمي المفرقون بين الأحبة أو إخوة شويستكان ليك كانوا شن خوة شويست ليك جابونه بس مكروك جنية برادرة دوها وسية دوها وبيشية دوها ودوكانة دوها ومالة دوها وكارة دوخيانت كارة بيكا وبهوي قصي هنان وقصي بردنو استشاخها بينان بو لبرشي بو يأمن دل نخوشية اواني وان نخوشن بيسان بعلاجي كتاب السنة هي علاج ورقرن بي شارسر يخوين بكن شن كذهبوا خلق يبينوا والله أمدوا أنا حتى ما وقل يكتر عاجز نابل سبحان الله يسأل سلام يكجناك وانيا يكو دوان وسيان وبينج وبانزا وبيز بيش ميري بولا برشي بوهي قصي هناني خلقه زور جار بدرو هني جار براسه بوهي قصانا بشارينه نيجيرينه بوهي كي لو سوداني علماء أم حديثة باسيكنا وتأو سودية هروها لو سوداني تلم حديثة وتانية دروسة بخلق يبدي بخلق يندي كاربدستي مسلمان شيء ببرجوني زانية واق شيء ببرجوني زانية واق أو إيش صحيح إن شاء الله تعالى هيك كشيء كتير دانية هروها للسياسة الشرعية وتانية خلق بانكي بو ضلي خلق راجير كي نخلق برة تاني إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا أبي إنسان منفر نبي خلق لدين نرة تاني خلق بلاي دين بيني وتر رسولي عليه الصلاة والسلام مالي دنيا بأداد خلق بس بيدل يعني بو دين خوشويسك هبوا هات لاي بيغمري عليه الصلاة والسلام رسولي خواه بيهدا بيهدا بيهدا أقرب قومك يدي قومكم والله بيغمري قاتونا محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بخشيني بخشي لها جارينا ترسي بيا ولا جارينا ترسي شو انا بخشي ارجيني وانيا اي فرم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بخشيني بخشيك لها جارينا ترسي برن بابيتان بدا او ابو وخلق رشت اشتيان هنا رسول الله بشي اذن عليه الصلاه والسلام افرم والله صالح كيتريان بسرني هات هي جانورني يقل صالح كيتريان بسرني هات الدين وقران واسلام يعني لها مشتي لا خوش يسر هبوا للصحابه صفوانة أو غير صفوانة أو زب صفوانة صفواني كوري أمية يا بابزان الله والله هج مخلوقك كي خوانا بوني محمد رقم ليبي أم أو أن دب الروم بيئة كني أو أن دب شتي بيئة دام حتى وايليات بخوة شويسري مخلوق كي خوالي لهم سبحان الله هاي أمر بعكسه أو نبينا درقي لي الله قري هشيتي بويا بيدان ضلي راقي لكي دينك لا خوش ويستكي لا خود نزيكي اكيتو هر وها سودي كتري تيتا لهم الزمان بيغمران دجمنيان هي وشو ان كوتو كان يجي بها ماشي وكذلك جعل لكل نبي عدوا بهمو بيغمري كومل دجمني هي بو شو ان كوتو كان يجي بها ماشي بو نبي هر وها لتان بتشر نبي عاجز ببي نبي تورب ببي نبي بتاقد ببي براسي يا بابلين نبي السرد من كاتو بيتاقتي بيقمان توش إنسان دي بيتاقته بيه والترسول يخاف رني سولة بيتو أو في أو من في ركها كا أبي السرد من نكاتو للدعوة بان غازي خومن قالوا ترى منا بيا إسرائيل منا عميل منا باريان بوتي من السعودية وبيا من جاسوس أخ النازن والله بالله إسرائيل إيش يوم من شيء جاسوسي بوكم سعودية إيش يوم من شيء جاسوسي بوكم نازانم کی وینیا لکو دیتی کی بوی باسی کردو جګلو نبی ازانی ام دعو زری بو اوهیا بو یوتو متانه بخشین سن بخوا برا کان مسوساسی تن هزر ازانی ام باسانا باسی کتاب و باسی سنت هر شکی او الرزید و اوا کی تجری او سا اخلیس کی او کی تخوار بو ی بو اوی ام اوا نګه تجر هر شکی او و بیانی کرسی کی او نلری دی جيري صرنا كي بكويه الله بخوا أمي وياي أقولنا بخوا يعني جيو تصور كان أو كسانيك أو بختانا كان أو حزبانا أو لانانا أو طريقتانا يعني شنو بيبسيان هي بلقيك بخان الرو شنو بيبسنا هي زور محتاج نوانيا شكو براسي أم دعوة عرش يعني هجاندوة ولا رزاندوة أي كوا بروج نسرهاوي فيدويا بالله وكراوي أي كوا يعني معقولة يعني أوكي راس من كبلغمان للايا لسر شرك وخرافي وقور برستي ايوا بلا بيوكي بيباكو ترسيش ماني اديت اوغر بلغي كدلايا الراسه كي جازوزين كوا بناي خيترو اگر نسراوي كدلايا جاري معاشي باري بناي خيترو بيه من ندبة تا قيامت بيه من ندبة دي كوا كوا احمد صالح هاي صالح هو جاسوس بين نسرا يكمان ندي ورقي يكمان ندي تصوير يكمان ندي هالسند صحيح سند فلان لفلان لفلانه من داني شتوم يا من بيني من اقام لي ابو اشتي وابو كوا كواتا اما درويا وا اصل اساسينيه هل وها تشاولي كردني بيغمبران و هل وها بيغمبري خواج مروفيكا كاريغري لسر دروسه بيو كوشون هر كسي كاريغري لسر دروسه بيو او تاني وشتين بيو زورت وربو علي صلاة والسلام وعن أنس حديث جمارا شلو شوار أفرمي لأنس رضي الله عنهم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا أقر خواهي تعالى ويستي خيري بو عبدك هبه هل دنيا سزايدا حين سزايدا أنا كي بيشخا. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه أقر خواه سبحانه وتعالى ويستي شر شبو عبدك هبه يعني ويستي خيري بو ينبه أو سزاكي دو أخاب وآخيرت لا آخيرة السزايدة كواتا بل غير سوري إنسان لها لبا درنية أقر خواهي تلوستي خير بو عبدي هبه هل دنيا سزايدة كواتا عبد هلالي أبو شيد ولا رحمتي خواهي هل دنيا سزاي تاوانا كانت ورقدي هل دنيا سزاي تاوانا كانت ورقدي من رحمتي خواهي بوي هركاتي تاوان تكردو عيبد نو تاوان تكردو پاری زیاترت بوها تاوان تکردو جیانت خوشتره بو والله الذي لا اله غيره و نشانی استدراج وكو يسا ان شاء الله حديث يكتن لو بارو بو كر و نشانی سزا و عقوبتي خواه جل شان كاتي تاوان كي سزا كي بني حمدي خواب كبلي خواه سپاس بوتو خواه سپاس تكا كمنت خوشه و سزا كم ناخي تا آخرت هل دنیا سزا مدين حمدي خواب كا اگر سزاتي ندا اوسا بگريو بنالو بکرو زیرو بلای خواهی گن داوای توبو لی خوشبونه کم اگر خرابم و هلکانم وای کردوا خواهی اگر رمو بلای تو بویا افرمی اگر خواه جل شأنه ویستی خیری بو عبدکی هبه هل دنیای سزای دا و اذا راد الله بی عبده شر خواه اگر ویستی خرابی بوی هبه یعنی نیوی رحمی پیبکا که خواه رحمت پینکا براسی او شر وتوتوشي الشر خرابة دي يعني بالنسبة لنا خواهي تعالى شر لا لخواهي أبو وشيته شر لا مفعولات كاني خواهي أبو وشيته أمسك عنه بذنبه أو سات تاوانكي سزينادا بلكو تاوانكي أهيليته بو بو آخرة لآخرة سزايدا كواتا بلغي ترجيتيا مصائب كان ونارحتيا كان للدنيا بلغي حبي خواهي جل شأن كانت توشي مصيبة وبلاونا راحتي دي كإن شاء الله يساكم الله حديثي ترديني بلغير سر محبة إخوة توشي بلاو مصيبة هاتا حتى يوافي به يوم القيامة شركي إهلت وتا لقيامة أو سابروكي بيقري وكو خويو ببي زيادو كم والله مكي أدريتو وكو أخوة سبحانه وتعالى فرمي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عاو شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا آياتك شونا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كما أنت أكري حزل شتيبكي خيري تيانو يبود ورقد لشتيبه خيري تيانو يبود أوكو بيغمود إخوة عليه الصلاة والسلام باسي بيني جنو ميردك أفرمي با مسلمان رقي لا برا مسلمان كي نبي توا ببورن أفرمي با بيغمري خواه أفرمي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر با بياو رقي لجنة كي نبي توا أقر رقي لأخلاقي كي بو لأخلاقي كي تري رازية بي أقر رقي لأخلاقي كي بو أولا أخلاقي كتير راضية بي كواتا بلغي أويتي دايا كوا إنسان هرشتي كي توجهات شاك بو يتروانا زاني طواب يهرشتي كي توجهات خراب بو يتروانا زاني طواب هلوها بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب أجر بنيت خواه سبحانه وتعالى أي بخشي عبدك أي خوي سرباري تاوانا كاني سرباري سربيتي ومعصيتك كاني أوشتاني حزي لك الهربيدة أوشتاني وعبد حزي لك أخوة ريدابي أوشتاني عبدك حزي لك أخوة ريدابي جل شان أفرمي فإنما هو استدراج فرمي كبنيت أنواع وبزن استدراج خواه يعني بلا كيشكرنيتي بلا بردنيتي بلو سزاب پیدا و غافل بی پیدا و غافل بی حتی آونا توابل بیری چه اوساس زای بسر تا آبادی حتی اگر اخذه حتی اوسالیگری اوسال دست خواهد دارن شو زلشان باشند پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم آیاتی خون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أفرمي كاتك تاقيان من كردو بخوشي وبنا خوشي وتوبيان كردو نقريانو أوسا درقاي نازو نعمتكان من بكردنو که درجای ناز و نعمت من بکرد نو آوان جهر رجوعیان نیکرد و هر لبیریان کرد تا تواو تو بکردنیان لبیر آچو او سال ناکا و خوای تعالی فرمی سزامه لگرد پنا بخوای تعالی هر وها افرمی و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم این عظم الجزاء مع عظم البلاء گورهی پاداش لگل گورهی بلایا وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وخاي تعالى قال قومك خرجوا ابتلاءك كواتا قال ابتلاءك لي نشانيتيا ومفهومك يا منطوق غير وثاني كسي خوا خشوي ابتلاءك اي كسي خوا خشوي ابتلاءك ومفهومك يا فمن رضي فله الرضا جهر كسي بابتلاء كان اخوا رازيبو بامتحان كان كامتحان كان رازيبو وخاي تعالى للرازيبي الكسي رازين ابو اخوالي تو ربي بنا بخاي تعالى تو ري اخوا بويا ابي زور ورياينا شكري بن لكاتي بلاو مصيبه چونك بلا كان بوب لبرزي عبدك ان عظم الجزاء مع عظم البلاء قوري باداش لقل قوري بلاو مصيبتك وان الله تعالى خوي تعالى اقل عبدك خوش بيه قومك خوش بيه ابتلاءك كواتا ابتلاء نشاني حب خوايا جل شانه أفرمي رواه الترمذي رحمه الله تعالى فرمي الترمذي رواية كروه وحديثك حديثك صحيحة في رجيب لم درساني أمشومان كملي سودو واني قوريت يدابو لوانا أوتانيك بلاو مصيبتكان أبي واما لينك تشي قنوطو بأميديبين بلكو بعكسو أبي زيادة الأمد من ببخشه وما اللي يبكى والله خوي تعالى خوشه ونجل شأنه وخوا سبحانه وتعالى لبر خوش في سن ما توشى بلاي كردوين بوأي عقوبة كمان لقيامته بين أدريت وبركو هل الدنيا سزمان بدأ وهل الدنيا برجوع كينو بقرن بلاي خوا جل شأنه ليش دما كتاي درسي أم شو من درسي ده توشين جمارة حديثي جمارة شلو بينج دواي توفيق وعمل تويار مثل خوي جوراكين يا ربي خويا قال مشد من كان توشي فتنه كي ما بتو بلا يخد وتوشي فتنه ما نكي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك